صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة الأرض وإنما الغنى إلى النفس. ويقول الشاعر: غني بلا مال عن الناس كلهم إلا الغنى العالي عن الشيء لا به. فكل من استعنى بمال فهو فقير لهذا المال. أما الأعلى درجة الغنى فهي أن تستغني عن الشيء ولا يستعبدك. ولذلك جعل من كان همه الآخرة من ثوابه أو من عاقبته وجعل غناه في قلبه، لأنه إذا كان قلبه قنع ولم يتطلع إلى يعني الدنيا. ومع ذلك مع إيقاع القناعة في قلبه هل يحرم من الدنيا؟ لا، تأتيه الدنيا وهي راهنة وهي جليلة، هي التي تأتيه وليس هو الذي يجري ورائها. من كان همه الآخرة جمع الله سله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راهنه. اذا هي السعاده التي يبحث عنها الناس ويضلون الطريق اليها حينما يعرضون عن الذكر وعن القران: فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه عنه. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ما يعده وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأتيه من الدنيا التي يغل في الجري واللهث وراءها إلا ما كتب له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراسه دار في يوم طائف فاتظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتقدمن عليكم الدنيا ربا حتى لا يذيغ قلب احدكم اذا مثل الا بها، وعين الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وعن محمود بن نبي مرفوعا: اثنان يكرههما ابن ادم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنه، ويكره قله المال وقله المال اقل للحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: اجلبوا في طلب الدنيا، يعني اطلبوا الدنيا لكن بسؤله وبدون يعني سعي حفيظ، فهونوا على انفسكم، اجلبوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة مثل إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليد فلينظر بما يرجع، وأشار بسبابته. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: سلامة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا، فقال: ردي، فلن أرد، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فقال: يا عائشة رديني، والله لو شئت لأمر الله معي جبال الذهب والفضة، صلى الله عليه وآله وسلم. وعرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح خروج الدنيا فلم يأخذها، فقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده ما تبع نبي الله وأهله ثلاثة أيام سباعا من خبز خنطة حتى فارق الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رهيفا مرققا ولا شاكا سميقا قط حتى لحق بربه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما سمع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال سباعا حتى كبرا. وعن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يلد بطلا يملأ بطنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي بعث محمدا بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه. قال عروة: فكيف كنتم تأكلون السعير؟ قالت: كنا نقول قف أي ننفقه فيطير ما طار ونعزل الباقي. وفي مسند الحارث عن ابي اسامه عن انس ان فاطمه رضي الله عنها جاءت بكسره خبز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الكسره يا فاطمه؟ قال: قلت خفت فلم تصب نفسي حتى اتيك بهذه الكسره. فقال: اما انه اول طعام دخل في فم ابيك منذ ثلاثه ايام صلى الله عليه واله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما حقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصابه جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حذرا من الجوع. قال ابن القيم: وقد أصرخ أبو حاتم ابن حبان في تفاصيله في رد هذا الحديث وبالغ فيه كارم. وقال المصطفى: أكرم على ربه من ذلك. رد الحديث من جهة المعنى، قال ان يعني كيف في حق الخندق اصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. فرد الامام ابن حبان رد الحديث بقوله: المصطفى اكرم على ربه من ذلك. يرد ابن القيم على ابن حبان قائلا: وهذا من وهمه، وليس في هذا ما ينقص مرتبته عند ربه، بل ذلك رفعه له وزياده في كرامته صلى الله عليه وسلم، وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك إلا من أعظم شواهد حبه؟ فإنه لو كان كما يكون أعداؤه وأعداء ربه، إنه ملك طالب ملك ودنيا، لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرته. ولقد توفاه الله وإن درعه لمرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله. وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيت إليه الأموال، ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يمر بنا هلال وهلال لا يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة، هذا عروة، قلت يا خالة: فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين التمر والماء، التمر والماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. يعني لأنه كان المؤمن الوحيد من هذه الأمة، كان رسول الله فقط حين البعث عيد، يعني كان هو فردا واحدا. لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إذنه بلال. وعن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال: تشينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا حجرا حجرا. يعني جاء الصحابه يذكر الى الرسول عليه الصلاه والسلام الجوع، بس هو الشكوى عمليه بدون كلام. فاتى كل واحد وقف امام الرسول عليه الصلاه والسلام ورفع عن بطنه حجر، وطبعا من موضوع ملء الحجر ده او سد الحزن على البطون دي طريقه من طريقه الايه؟ مقاومه الجوع، لان الضغط على المعده بالحجر هيقلل حجمها، فطبعا يقلل الشعور بالجوع. فالصحابه بشده الجوع كانوا يربطون، ودي يعني احدى وسائل انقاص الوزن الان، بيضحكوا على الناس بيعملوا اشياء من اجل ايه؟ كتله تضغط على مكان المعده بحيث ايه؟ لان حجم المعده فلا يشعر الانسان بالجوع، يعني او يقل الاحساس بالجوع. فالمهم الصحابه اتوا شكوى بلسان الحال لا بلسان المقام. فيقول ابو طلحه: فكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطننا حجرا حجرا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجريه صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه جملة من الحديث التي فيها أيضا بيان أمثلة الدنيا وعدم الاضطرار بها. نعم. حقيقة أن التراث الإسلامي حاكم في هذا الباب بالذات بكثير من النماذج والأمثلة، يحاول أن نمر عليها أيضا حتى لأننا قلما نتوقف عن مثل هذه الأمور. مثلا من الأمثلة التي تنبه الإنسان إلى حقيقة الدنيا ما قاله بعضهم، قال للعبد ثلاثة أحوال: حالة لم يكن فيها شيئا، وهي ما كان يعني قبل أن يوجد الأثر على الإنسان، خير من الجهل لم يكن شيئا مذكورا، وحالة أخرى وهي من ساعة الموكب إلى ما لا نهاية له في البقاء الصرمدي في القبر، ثم يبعث ثم إلى خلود في إحدى الدارين. قبل غير الحالتين كل واحد منا له تاريخ ملأت وله تاريخ وفاة إن شاء الله ومحف. قبل أن يوجد في هذه الدنيا يحسب بقى من ساعة ما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أو خلق الكون إلى الآن كم مضى، هذه أول حالة كنت فيها عدما. ثم هناك حالة أخرى عند الطرف الآخر من الرحلة، وهو من خروج روحه إلى الحياة البرزخية في القبر إلى البعث والنشور ثم الخلود إلى نهاية إحدى الدارين. ثم هناك حالة متوسطة ما بين هاتين الحالتين، حالة متوسطة وهي أيام حياته. فلننظر إلى مقدار زمانها ونسبته إلى الحالين، كم النسبة بين يعني اجمع الحالة الأولى والحالة الثالثة حيث الزمن بتاعها ويعمل نسبة بينها وبين فترة حياتك، هنقولها تعيش كم 100 سنة بمصر 100 سنة مثلا، فشوف النسبة كم تساوي. فلينظر إلى مقدار زمانها ونسبته إلى الحالين، يعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا، أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. أيامه فيها في ضر أو ضيق أو في ساعة ورثها، فالدنيا قنطرة تعمروها ولا تعمروها. مثال آخر، شبهوا شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعية، وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنسل والقبح ما يجد من الأطعمة اللذيذة إذا انتهت غايتها. كان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا حتى أوليكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم وزجاجهم وعسلهم وسمنهم، يعني هذه هي النهاية. مثال ثالث، ما رواه ابن أبي الدنيا عن الحسن قال بلغني أن يعني هذا النص الفرق، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إننا مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مثابة غطاء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أما بقي أنفذوا الزاد وحفروا الضغط وبقوا بين ظهراني المثابة، مثل الصحراء المريح لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يكثر رأسه، لابس حلة ورأسه يكثر معه، فقالوا إن هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا على ما ترى. قال أرأيتم إن هديتكم على ماء رواه ورياض الخبز ما تجعلون لي؟ قالوا لا نعطيك شيئا. قال عهودكم ومواثقكم بالله، تعطين العهود والمواثيق أنكم لا تعصوني إذا دللتكم على مكان فيه رياض خضراء وماء عذب وكذا وكذا، فأعطوه عهودهم ومواثقهم بالله لا يعطونه شيئا. قال فأوردهم ماء ورياض الخضراء، قال فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال يا هؤلاء الرحيل، قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم ورياض ليس كرياضكم، يعني أجمل وأبهى وأحلى. قال فقال جزم القوم وهم أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لم نجد، وما نصنع بعيش هو خير من هذا. قال وقال الطائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثقكم بالله لا تعطونه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فوالله لا يصدق لكم في آخره. فراح بمن السبعة وتخلف بقيتهم فما ضربهم عدوهم فأصبحوا بين أثير وخفير. هذا مثال أيضا من أمثلة يعني الدنيا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من نصيحة أمته. المثال الرابع ما رواه المستورد ابن سداد رضي الله عنه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السحلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ سحلة ميتة ميتة متعفنة عمر كده. فيبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما رماها أهلها هذا الرمز إلا لأنها صارت حقيرة هينة في أعينهم. أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. والسحلة هي ولد شاة صغيرة الميت. المثال الخامس مثالها مثال إناء ممنوع عسلا رآه الذباب فأقبل نحوه. فبعض الذباب قعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته ثم طار، وبعض حمله الترف على أن رمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه فلم يدعه الهناس فيه أن يتهنى به إلا قليلا حتى هلك في وسطه. فكذلك الدنيا إن وقف على الحافة وأخذ المصدر الذي يحتاجه يأخذ حاجته وينجو، أما إذا انغلق فإنه يغرق. ولذلك يكتب إخواننا في جماعة التبليغ من ضرب الأمثلة الطيبة كقولهم يعني إن السفينة تمشي في الماء، فما دام الماء خارجا عنها تستطيع أن تمشي وتسلم، أما إذا دخل الماء فيها فإنها تغرق. فكذلك الدنيا هذه أيضا من هذه الأمثلة. من الأمثلة أيضا ما رواه بعضهم أن هناك رجلا كان يمشي في مهازة صحراء يعني، فوجد بئرا على طرفيها حبلان مثبتان، حبل من اليمين وحبل سيتعلق بالحبلين ونزل ليسرى بذلك البئر. فلما توسط البئر وجد امامه يعني كوه او فجوه في جدار البئر فيها عسل واضح، وإذا به مجرد ما أخذ ينهمس في تناول هذا العسل فإذا بفأرين من أعلى، فأر أبيض وفأر أسود، أتى واحد يأكل طرف هذا الحد وأتى فأر آخر يقرب الطرف الآخر، واحد أبيض واحد أسود واضح. وإذا به ينظر في القاع فيرى يعني وحوشا وثعابين وهذه الأشياء، فيعني أصبح في حالة الفأرين يقربان الحبلين، وإذا وقع انقطع الحبل ووقع فيقع فيه في وقت هذا التنين أو التعديل أو ما جد. ومع ذلك وهو يرى عمره أو يعني يرى الحبل ينقرض في أعلى ويرى العاقبة أنه سيقع في وقت هذا التنين أو الوحش، ومع ذلك أخذ يتنادى في تناول هذا العسل ويتناهى عن المصير الذي ينتظره عما قريب. فهذا مثل الدنيا، قالوا إن الفأر الأسود هو الليل، الفأر الأبيض هو النهار، فهما يأكلان ولا عمره الحبل لا عمره سواء من الليل والنهار. فالحبل الأيام الليل والنهار دي بيقصر بعمره، لأن الإنسان في الحقيقة عمره لا ينقص في الجديد، في مرور السنوات العمر يزيد أن ينقص ينقص لأنه ولد وقد سبق في المقادير أن هذا يعيش فترة أجلا مسمى كتبه الله له. فكلما مر يوم كلما اقترب من القصر أكثر، فالعدد في الحقيقة هو تنازلي وليس استعراضي، هو بيفقد من عمره وليس عمره يزيد، خلافا للجهله الذين يقولون يا عبال دي الثمن ويهدم الانسان. ولا اعجب يعني حتى الان اعجب كيف الانسان يحتفل بما يسمى عيد ميلاد، هل هذا عيد يعني يقتضي الفرحه ام يقتضي الحزن والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ انك الان صرت اقرب الى الحزن وعمرك محدود لا محل لا يزيد ولا ينقص واضح. فكلما مرت سنه كلما صرت اقرب الى لقاء الله، فهذه تكون وقت عزاء وحزن وغم وهم يعني إلا بتكن يعني تستدرك هذه الأيام الماضية. الشاهد يعني كان عمر مثل الحفرة كلما هو في الحقيقة من كلما يعني حفرت وخرجت منه كلما نقص في الجديد واضح. فالإنسان الذي يتلهى في الدنيا ينهمك في تعاطي هذه الشهوات والعتم، والعمر يقرب من فوق وينتظره المطير تحت يعني العذاب. هذا مثال من الأمثلة. مثال آخر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفرات والجلادل يتفاحمن فيه. الفرات ينجذب إلى يعني الضوء، فأنا آخذ بحجلكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتفاحمون فيها، فسترى كم من المدو إنقاذكم من النار. فأنتم كمثل هذا الفرس ينجذب لأحداث الضوء ولا يدرك أن فيه الإحراق والهلاك، فهو يعني يذوب بالفرس أن يلدو الفرس من قطر عقله أو من سنة عقله يمنفع ويقر على أن يرمي نفسه في النار. فكذلك يشافه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن الناس يتهمتون يلقون أنفسهم في النار بين هناك في الشهوة والأعراض عن الدين، فهو يحاول أن ينقذ هذا بأن يشد من وسط هذا من زيه، فيحاول أن ينقذ الناس لكنهم يصرون على أن يهلكوا أنفسهم. فهذه هي يعني صفة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فما أتى الشرع ليعسر على الناس حياتهم ولا ليعقد لهم حياتهم ولا ليبطل كاهلهم ويبرمهم، وإنما أتى رحمة به لكل ما شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يريد الشرع إلا مصلحتنا نحن، وإلا نجاتنا وسعادتنا. ومن هلك فإن ولم يصر على هذه الهلكة ويرفض أن يستجيب لداء الله عز وجل. فانظر إلى قول الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجلكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها. أنتم من تسرون على أن ترموا أنفسكم في النار، أما أنا فأحاول أن أنقذكم. وأنتم إيه يعني تخيل المنظر، واحد يقول أن يرمي نفسه في النار وواحد ثاني بيشده الهدوم والثاني بيحاول لا سيبني أرمي نفسه إلى أن يعني يغلبه فعلا ويقع رغما عنه. فالرسول عليه السلام لا يحاول إنجاء واحد، هو كان يحاول إنجاء بلايين البشر حين يدعوهم الى التوحيد والى الاسلام والى النجاه من النار، وهم يصرون على ان يهلكوا انفسهم. مثال اخر وهو المثال السابع: مثل الانسان ومثل ماله وعمله وعثرته. المال والعمل والعثره. مثل رجل له ثلاثه اخوه فقضي له سفر بعيد طويل لا بد له منه، فباع اخوته الثلاثه فقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل وأحوج ما كنت إليكم الآن. يعني السفر طويل وبعيد وسفر، أريد أن يصحبني، أريد أن تصحبوني في هذا السفر. سفر له ثلاثة إخوة، فكان حتما أن يسافر هذا السفر الطويل. قال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل وأحوج ما كنت إليكم الآن. فقال أحدهم: أنا كنت أقاك إلى هذه الحال، ومن الآن فلست بأخ ولا صاحب وما عندي غير هذا. فقال له: لم تغن عني شيئا. فقال الآخر: ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك. يعني لو الأول قال له إيه؟ قال له: أنا كنت أخوك لحد الآن، أما الآن فتأكل إيه؟ الثاني قال له: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، والآن أنا معاك فترة مقتصرة، يعني إيه أجهزك وأحضر لك الطعام والزاد والدبة وكذا لتسافر، أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك ومن هنالك لست لك لصاحب. فقال له: أنا محتاج إلى مرافقتك في مسيري. فقال: لا سبيل لك إلى ذلك. فقال: لم تغن عني شيئا. فقال للثالث: ما عندك أنت؟ قال: كنت صاحبك في صحتك وضربي، وأنا صاحبك الآن وصاحبك إذا ركبت راحلتك وصاحبك في مسيرك، فإن سرت سرت معك وإن نزلت نزلت معك، وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبدا. فقال: إن كنت لأهون الأصحاب علي، بأنا كنت المصطفى أنت أرخص واحد عندي خلفه الإخوة الثلاثة، إن كنت لأهون الأصحاب علي، يعني ما كنت أعرف قيمتك من قبل، إن كنت لأهون الأصحاب علي وكنت أوثر عليك صاحبيك فليتني عرفت حقك وآثرتك عليهما، فالأول ماله

فيدعى إليه من الإنفاق في سبيل الله. وإذا كان منكم من يبخل باليسير من المال فكيف لا يبخلون بالكثير وهو جميع الأموال؟ إن كان يبخل بالقليل من المال وهو الزكاة مثلا أو حقوق الله عز وجل وهي قليل، فكيف لا يبخل بالكثير؟ ومقابله ومنكم من يدور، فتأملوا هذا، فمنكم من يبخل منكم من إيه؟ من طبيعية أنتم على الدعوة التي تدخل في سبيل الله، فمنكم من يبخل، والمفهوم إيه؟ ومنكم مقابله ومنكم من يدور. فهذا المقابل حدث من الكلام، لأن المراد في الآية هو الاستبدال على البخل، لأنه في الآية قبلها قال إيه؟ إن يسألكموها فيعطيكم تبخلوا ويخرج أموالكم، فأتت الآية التي تليها لتبين حقيقة أنها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، لكن هو المذكور منكم يعني بعضكم. ثم بين سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس، فقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، هو في الحقيقة يبخل عن نفسه لماذا؟ لأنه يمنعها الأجر والثواب، يحرمها ما هو أعظم من المال وهو الأجر والثواب. ودخل وظن يتعديان تارة بعلى وبعن أخرى، يعني ممكن يقول دخل على نفسه أو دخل عن نفسه، وهذا الذي اسمه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فاسمه من هنا إيه؟ عن، لأن عن تتضمن معنى الإمساك، يعني كأنه أمسك عن نفسه الأجر والثواب، أمسك عن نفسه، وذلك دمرت عن معنى الإمساك، وذلك استعمل هنا عن ولم يستعمل على. وقيل المعنى يبخل عن داعي نفسه لا عن داعي ربه، ومن يبخل فإنه يبخل عن نفسه، يعني هنا عن تفيد إلى المصدر، مصدر البخل. وهو فيها بيان ومن يبخل إلى يبخل عن نفسه، ان هذا البخل ينفع عن داعي نفسه هو، اما الله فلا يعرف الى البخل ولا يحب البخل، والله الغني اي المطلق والمنزه عن الحاجه الى اموالكم، وانتم الفقراء الى الله وما عنده من الخير والرحمه، هذا كما قال عز وجل ومن كفر فان الله غني عن العالمين، وقال ان تكفروا فان الله غني عنكم، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، وقال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا معطوف على الترضيات المتقدمة، ويقول وإن تؤمنوا وتتقوا، إلى أن قال وإن تتولوا يعني إن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما آخرين يكونوا مكانكم، هم أقوى لله منكم. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية قالوا من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يستبدلهم الله بنا؟ وسلمان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الكرد هذا وقومه وفي إسلامه مسلم الزنديق حتى خرج به وفيه مقال معروف، ولهذا الحديث هنا قلت صحيح. أيضا طبعا علينا كثيرا علينا كثيرا من هذا الدرس الحقيقة أنا مرضته كان الدرس رقم الحلقة 13 دروس التفسير تاريخ الخميس 7 جمادى الأولى 1399 يعني حوالي 60 سنة تقريبا، فكان يعني 97 كانت الخميس الشهر القاضي في الكام 93 مظبوط تقريبا، يعني كان في بدايات ثورة الخميني عليه والله ما استحقه علينا كثيرا بسبب سوء فهم أو سوء تطبيق كثير الناس أيامها، يعني كان الكلام على أسوده وكان الناس ترميلة بالجنون، يعني لم يكن حد يعني ينتقد الإمام الخميني واضح، فهذه الذكريات يعني من مما عليناه بسبب سوء فهم هذه الآية الكريمة أو تفسير هذه الآية، ولها نظائر أيضا في القرآن الكريم، فكان بعض الناس الذين انتفعوا بدافع الحماس العاطفي بدون بصيرة في حقائق الأمور، يعني كانوا يتقحمون في تأييد الخميني بصورة يعني تدل على جهلهم بألف تاء الإسلام وهي العقيدة الصحيحة وكيف نحكم على الآخرين. فكان كثير من الناس يقولون ان هذا الحديث يدل على ان الله يعني سبحانه وتعالى راض عن الخميني وعن ثورته وعن عليه ضمان الرافضه في ايران. فكانوا دائما هؤلاء القوم يستدلون بهذا الحديث حديث ابن عباس لما نزلت هذه الايه قالوا من هؤلاء المقصودون بقوله وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. قالوا من هؤلاء؟ وسلمان الى جابر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الفرد هذا وقومهم هذا وقومهم. نقول صحيح الفرد في ادله اخرى تبين ذلك لكن من الفرد اهل السنه والجماعه وليس اهل البدعه وايه والضلاله. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فقال يا رسول الله من هؤلاء الذين ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكون امثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان رضي الله عنه ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. اشاره الى ايه؟ الى خروج علماء عظام من فارس. وفارس كانت تشمل ايه؟ العراق والعراق. ايران والعراق. فطبعا لا شك ان فارس خرج منها ائمه فطاحل سواء في الحديث او الفقه وغيره على راسهم الامام ابي حنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. فانه هو من فارس واضح؟ اي نعم. فهو يعني ينطبق على اهل السنه من هؤلاء العلم ان امام ضلاله مثل الخميني عدو لدود للاسلام وللسنه ولاصحاب الرسول عليه السلام وعقيدته الخارجه في تحريف القرآن الكريم وغير ذلك من الألفاظ المتسعة التي يعني قالها. فلا شك لا يمكن أبدا أن يقتضى بهذه النصوص أبدا على الإطلاق. أي نعم. وطبعا هذا حديث ذو شجون يعني أنا الحقيقة يحصل إن مع مرور السنوات لا التفت إلى أمر مهم جدا وهو أن الإخوة يعني ما شاء الله الأجيال بتتغير فدائما أنا مستصحب بالحاجة اللي تكلمت فيها بإذن الله والتفصيل المريح بتصور دايما غلط ان احنا حاجات تكلمنا عليها كتير قبل كده مرارا لكن اصطدم احيانا من خلال اسئله الاخوه او من خلال بعض الاحتكاك العابر ان في اشياء اساسيه جدا وهي غير معروفه للاخوه يمكن يكون من ضمنها مثلا قضيه ايه الموقف الصحيح من الشيعه كيف تحكم عليهم لان المستقبل غالبا احنا كنا عاطينا سلسله طويله قوي في هذا الموضوع بعنوان شيعه اليوم اخطر من شيعه الامن كانت في الورديات في مسجد الجامع فكل مدة بعيد. فالحقيقة ان الواحد يحتاج ان يذكر نفسه بنقطة اخر ان احنا لابد نعيد الكلام في هذه الامور الاساسية لان الاجيال الجديدة من الاخوة للاسف هم يقصرون في القراءة وفي نفس الوقت نحن نقصر في المادة التي نقدمها وان كنا احيانا نكون معذورين فنحن ان شاء الله نجتهد في ان نستمر ولكن بعض الناس يتاخرون لاطفاء يعني هذا النور فالله حسيبهم وهو قريبهم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فقال يا رسول الله من هؤلاء الذين ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكون امثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الامام منوخا بالثريا لتناوله رجال من فارس. ايوه. وفي اسناده ايضا مسلم بن خالد الازندي وقال اخيرا هم فارس والروم. طبعا هذا في سوره الجمعه في اشاره اليه. واخرين منهم لما يلحق به هو الذي بعث الذين رسولا منه ثم قال واخرين منهم لما يلحق بهم. هناك امم اخرى سوف تدخل في الاسلام غير العرب الذين هم امه امنيه لم يكن نزل فيهم كتاب. اي نعم. قال اكرمه هم فارس والروم وقال الحسن هم العجم وقال طويل ابن عبيد هم اهل اليمن وقيل الانصار وقيل الملائكه وقيل التابعون وقال مجاهد هم من شاء الله من سائر الناس وقال الكلبي هم كلبه والنخعي من عرب اليمن والنقع من عرب اليمن وقال المحاسبي فلا احد يعد من جميع الاجناس الاعاجم احسن دينا ولا كانت منهم العلماء الا الفرس. وحكي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه لما نزلت هذه الايه فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي احب الي من الدنيا والله اعلم ان ينظر في سنه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم في التولي عن الايمان والتقوى بل مطيعين له عز وجل. قال ابن جرير في البخل بالانفاق في سبيل الله، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم في الضم والبخل بالانفاق في سبيل الله عز وجل. وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم يكونوا أمثالكم دل عليه قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إياك يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. قال القرطبي في الآية التخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته أو كان عالما كان يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يلهبه ويأتي بغيره. أي نعم. وقال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، ربك الغني أي عن خلقه وعن أعمالهم ذو الرحمة أي بأوليائه وآل طاعته إنك يلهبكم بالإماتة والاستئصال بالعذاب ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي خلقا آخر أمثل منكم وأطوع كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. والمعنى يبدل غيركم مكانكم، فتأمل هنا من قوم آخرين كما أنشأتم من ذرية قوم آخرين، فمن هنا ابن أمثال الثاني بدل أيضا وربك الغني ذو الرحمة إياك يلهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني بدل قوم آخرين. فالمعنى يبدل غيركم مكانكم كما تقول أعطيتك من دينارك ثوبا يعني بدل دينارك ثوبا. ونظير قول تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وقوله ولو نشاء لجعلنا منكم أي بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلقون. وقال تعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إياك يلهبكم ويأتي خلق جديد وما ذلك على الله العزيز. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إياك يلهبكم ويأتي خلق جديد وما ذلك على الله العزيز. أخيرا فيما يتعلق بإسرار ترتيب هذه السورة الكريمة سورة الفتاح الواقعة بين سورة الأحقاف والفتح فلا يخطر ارتباط أولها بآخر الأحقاف لأن آخر آية الأحقاف بلاغ فهل يهمل إلا القوم الفاسقون. ثم بدأ سورة القتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فهناك اتصال وتلاحم بين آخر الأحقاف وأول سورة محمد بحيث إن كان لو سورة إسقاط البسملة لكان متصلا اتصالا واحدا لا تناثر فيه كالآية الواحدة آخرا بعضها يعود في بعض. أيضا كذلك سورة القتال متممة لموضوع سورة الأحقاف فالأحقاف فيها الحديث عن إعراب الكافرين في مختلف العصور وفيها دعوتهم إلى الإيمان التي هي أحسن. وقد استنفذت سورة الأحقاف وسائل الإقناع بالإيه؟ بالوسائل الإقناع العقلي يكون لكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم يكون من قبلين إلى آخر السورة فأثبتت عدو أهل الكفر ونحوه فكانت سورة القتال بما فيها من جهاد وقواعد الحرب وتشريعات متفقة تماما مع نسخ وسائل الدعوة السنية في الآية السنية. أما مناسبة سورة الفتان لما بعدها وهي سورة الفتح فلا يخفى حسن وضعها لأن الفتح بمعنى النصر إن فتحنا لك فتح مبين والفتح مع النصر إنما يترتب على الفتان. وقد ورد في الحديث أنها مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين لأن سورة الفتح فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرحا كبيرا لماذا انها بينت ما يفعل به وبالمؤمنين في حين ان سوره الاحقاف جاء فيها قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. طبعا قلنا ايه في الدنيا هل هذه العامه تشمل الاخره؟ لا انما هذه في الدنيا فقط ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم. فبين الله سبحانه وتعالى هنا في سوره الفتح ما سوف يفعله للنبي عليه الصلاه والسلام وبالمؤمنين كما هو واضح في السوره. فاذا ايضا سوره الفتح متصله بسوره الاحقاف من هذه الحيثيه. نعم. و فهذا قول ابن عباس ورواه عنه علي بن ابي طالب، واذا قال عكرمة والحسن وقتادة ان آية الأحقاف اللي هي وما ادري ما يفعل بي ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم منسوخة بآية الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.